طيب مر معنا في الأمس ما يتعلق بالرحبية، أصحاب من؟ الثلث. أصحاب الثلث كم صنف؟ اثنان. أصحاب الثلث ماذا؟ اثنان. الأول الأم. شروط ميراث الأم الثلث شروط إيجابية ولا شروط سلبية؟ ها؟ إيجابية أو عدمية؟ عدمية. شرط الأول عدمي؟ ها؟ عدم ماذا؟ عدم الأولاد، عدم الفرع الوارث. الثاني عدم الجمع من الإخوة اثنان فما فوق، هذا فيما يتعلق، وألا تكون المسألة، هذا في الثلث الخالص، وألا تكون المسألة إحدى الغروين. فهذه المرأة يعني هذا الشرط الآن عدمي ولا وجودي؟ عدمي، ألا تكون المسألة إحدى الغروين. إذن شروط عدمية: عدم الأولاد، عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، ألا تكون المسألة إحدى الغروين، وهي أركانها زوج وأب وأم، أو زوج وأب وأم، وتسمى بالعمرية، تسمى بالعمريتين إلى آخره. الثاني الذي يرث الثلث، الثاني الذي يرث الثلث الإخوة لأم، الإخوة ماذا؟ لأم، بشروط الآن وجودية ولا عدمية؟ أيش الشروط هذه؟ أيش الشروط في ميراث الإخوة لأم الثلث؟ ها؟ كيف؟ الآن الشروط العدمية أيش؟ عدم الفرع الوارث من الذكور والإناث. الشرط العدمي الثاني عدم الأصل الوارث من الذكور. والشرط الثالث الوجودي أن يكون اثنان فما فوق، أن يكون اثنان فما فوق، أن يكون اثنان ماذا؟ فما فوق. طيب ما هي الأشياء التي يختص بها الإخوة لأم؟ الأشياء التي يختص بها الإخوة لأم، ها؟ أن الذكر يساوي الأنثى، وأيضا أن الذكر لا يعصب الأنثى، وأيضا أن الذكر يدلي بالأنثى ويرث معها، وهي من؟ أمه، يرث ماذا؟ معها. وأيضا إيش الخصائص؟ مما اختص به الإخوة لأم، مما اختص به الإخوة لأم. بقي ولا ما بقي شيء؟ طيب من يقسم لنا مسألة الغراوين هذه؟ زوج وأب وأم. عندك محمد قسمها سريع بس. زوج وأب وأم مسألة من كم؟ زوج النصف، الأم الثلث الباقي، والأب عصبة. كم تكون المسألة من كم؟ من ستة. ليش جعلتها من ستة؟ عندنا مقامان، المقام الأول اثنين والمقام الثاني ثلاثة، والثلاثة والاثنين إيش بينهما؟ تباين، تضرب أحدهما في الآخر، النتيجة ستة. فالمسألة من ستة، ستة على اثنين ثلاثة للزوج. طيب كم يبقى؟ كم يبقى من الستة؟ ثلاثة. الأم واحد، واثنان للأب. طيب إذا كانت المسألة زوجة عند من؟ إذا كانت المسألة الزوجة عندك عبد الواحد، زوجة وأب وأم، زوجة وأب وأم، كيف تكون المسألة؟ إيش أصل المسألة؟ زوجة وأب وأم، أو زوجة وأم وأب. كم للزوجة؟ الربع، واحد على أربعة. الأم ثلث الباقي، واحد على ثلاثة. الباقي عصبة للأب. من كم تكون المسألة؟ انظر بين المقامين، مقام ثلاثة ومقام أربعة، إيش بينهم؟ ها؟ تباين. إيش تفعل؟ تضرب أحدهما في الآخر. كم تكون المسألة؟ ثلاثة في أربعة، نرجع الصف أول، ثلاثة في أربعة بكم؟ 12. المسألة من 12، اقسمها على أربعة حتى نخرج نصيب الأم. ها؟ كم؟ ثلاثة. اقسمها على الأم، لأربعة؟ على الأم وهي ثلاثة، قسم 12 على الثلاثة، ولا ما نفعل هذا؟ كم باقي من 12 لما خرجنا الثلاثة؟ تسعة. ثلث التسعة كم؟ ثلاثة. ثلاثة للأم وستة لمن؟ للأب. هذا قول من؟ هذا قول من في الغراوين بعد التقسيم الثلث الباقي؟ جمهور العلماء، هو الصحيح جمهور العلماء. والقول الثاني أن الأم تأخذ الثلث. كيف يكون التقسيم؟ كيف بيكون التقسيم؟ أربعة. يعني الربع. الآن نرجع للزوج، الثلث كاملا للأم، المسألة من ستة، كم سيكون للأم مع الزوج؟ ثلث الستة كم؟ ثلث الستة اثنين. كم سيبقى وقد أخذ الزوج ثلاثة أصبحت خمسة؟ واحد للزوج مسكين أو الأب أصبح له واحد. وفي مسألة الزوجة كم سيكون؟ في مسألة الزوجة تأخذ الثلث كاملا كم قلنا المسألة من كم؟ من 12 صح ولا لا؟ أخذت الزوجة ماذا؟ الربع ثلاثة. طيب وهذا هذه الآن ستأخذ الثلث كم هو؟ أربعة. ثلاثة وأربعة سبعة، كم سيبقى؟ خمسة. الآن زاد الزوج في هذا النصيب، زاد ماذا؟ الزوج. هذه تسمى مسألة الغراوين، والراجح قول جمهور العلماء في هذه المسألة. الراجح قول جمهور العلماء في هذه المسألة. نقرأ الأبيات فيما يتعلق بالسدس. الله سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرحبي عليه رحمة الله: باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت بنين وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. نعم، هذا يعني نأخذ بيتين لأن التفصيل يطول، كم عندنا أبيات في التفصيل كثير جدا. فذكر ما يتعلق بالسدس أنه نصيب سبعة أشخاص. السدس نصيب هذا سبعة أشخاص. الأول هو الأب من الشروط سأتي معنا، والثاني هو الأم، والثالث هو بنت الإبن، والرابع ماذا؟ الجد، والخامس الأخت، وهكذا بنت ماذا؟ الأب. الأخت ماذا؟ بنت الأب، ثم بعد ذلك الجدة، وولد ماذا؟ الأم. هؤلاء الذين يأخذون السدس، هؤلاء يأخذون ماذا؟ السدس، وهم سبعة ماذا؟ أشخاص، وهم ماذا؟ شروط. هؤلاء لهم شروط، أي بمعنى أن الأب يأخذ السدس بشروط، وهكذا الأم، وهكذا بنت ماذا؟ الإبن. استأتي معنى ماذا؟ الشروط. فمن حفظ البيتين؟ نعم. تمام، جزاك الله خير. هو أبيات الأمس من حفظهم يا أخوان؟ أبيات الأمس من حفظ أبيات الأمس؟ ما في أحد عندك الأبيات حق الأمس أو اليوم؟ أمس أفضل. من ولد الأم بغير ميني، غير كذب يعني. فهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه حصلت. جزاك الله خير. هل عنده سؤال ولا إشكاله؟ ما سؤال. قال بسم الله أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم استعمال الخاتم في الخنصر في اليد اليسرى؟ يجوز في اليسرى ولا في اليمنى، قد جاء من حديث أنس وجاء من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في اليمين وفي الشمال، استعمل في اليمنى وفي اليسرى، كلاهما جائز والله أعلم. قال من دخل في دكان، سؤال ثاني، من دخل في دكان واشترى منه وأعطاه 100 سعودي، فهل يجوز أن يرجع له الباقي باليمني أم يشترط أن يصارفه أولا ثم يشتري منه؟ كله يجوز، إما أن يعطيه بالسعودي فيعطيه الباقي باليمني، وإما أن يعطيه السعودي فيعطيه الباقي بالسعودي، كلاهما جائز ما دام أنه في نفس المكان. إذا أرجع له بالسعودي ما في إشكال، وإذا أرجع له ماذا باليمني وما زال في نفس المكان فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه إن شاء الله. السؤال الثالث، من كان يعمل في شركة قبل مدة وحدثت الشركة مصيبة في الحسابات وبقي عنده مبلغ من المال والشركة لا تعلم، ثم هو يريد أن يرد هذا المال إليهم، فهل يجوز له أن يشتري لهم به أشياء مما تحتاجه الشركة دون أن يعلمهم حتى لا يعلموا به؟ وهل يعطيهم المال باليمني لأن المبلغ قبل 10 سنين قبل 10 سنين باليمني مختلف؟ يعني اختلسه ولا إيش؟ هذا أخذ مالا من الشركة ثم ندم فأراد أن يعيد المال، كيف يفعل؟ يفعل أنه يعيد المال، يقول حتى يعني من فلان، هذا فلان يعني أوصل المال، هذا فلان أوصل المال الذي عليه، ولا يسمي نفسه، يضعه الخزانة، يوصل لهم يقول فلان من الناس أخذ منكم مال فأرجع هذا المال، ولا يذكره، ولا يذكر ماذا فلانا من الناس، هذا هو الأولى له، الله يجيب عليه. السؤال الرابع، هل الإحداد خاص بالمتوفى عنها أم أي غيرها أيضا؟ يعني فقط بالذي توفي عنها زوجها؟ إيش الإحداد؟ الإحداد نعم، يعني خاص بالمتوفى عنها أو يشمل حتى غير المتوفى عنها؟ الإحداد لا، الإحداد فيما يتعلق بعدة الوفاة، في عدة الوفاة هي التي تترك ماذا الإحداد أو تترك ماذا الزينة. أما المطلقة مر معنا المطلقة ماذا ثلاثا، هل تمكث في بيت الزوج أو تخرج ماذا إلى بيتها؟ الراجح أنها تخرج إذا كانت مطلقة ثلاثا، أما إذا كانت رجعية فتبقى في البيت. أما ما يتعلق بالزينة هذا خاص بتركها فيما يتعلق بالمرأة التي توفي عنها الزوج. توفي عنها الزوج. الأخ يقول هل العدة واجبة في حق امرأتها المجنونة مع أنها يدخل في رفع القلم؟ نعم، هذا من خطاب الوضع، ما له علاقة، هذه من حقوق الزوج عليها، هذه من حقوق الزوج عليها، لا يدخل في باب التكليف، هذا لا يدخل في باب التكليف، هذا من باب ربط الحكم بسببه، من باب ربط الحكم هذا بسببه. فالمجنونة هذه لا يقال أنه رفع القلم عنها، ما هو تكليف، هذا هذا من قبيل ربط الحكم بسببه، فإذا وجد السبب وهو موت ماذا الزوج منعت هذه المرأة وإن كانت مجنونة من الزينة، منعت وإن كانت ماذا وإن كانت مجنونة منعت ماذا من الزينة. رفع القلم فيما يتعلق بالتكليف، رفع القلم فيما يتعلق بالأحكام التكليفية، لكن هذه من الحقوق الذي هي أقرب إلى أنها من قبيل يعني الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية، والله أعلم. وقد ذكروا هذا. من سؤال طيب الله نعم.